إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. الجهاد فرض كفاية مع كل ذب وتاجر إذا أذن الأبوان، وهو مع الإخلاص يكفر الخطايا إلا الدين، ويلحق به حقوق الآدميين، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. هذا كتاب عظيم ابتدأنا به سويا، وهو كتاب الجهاد. وقد بينت بشيء من التطويل في الدرس السابق، وهو أول درس لنا في كتاب الجهاد، وقلت كلاما طويلا منه أنه ينبغي على طالب العلم أن يتقن هذا الباب، لأنه من الأبواب الفقهية المهمة. ثم هذا الباب، أعني الجهاد، ظل فيه أمم من الخوارج قديما وحديثا بسبب جهلهم بحقيقة الجهاد وبشروط الجهاد، فالخوارج قد ضلوا في هذا الباب من جهتين: من جهة إيقاعهم الجهاد فيما نهى الشرع عنه كخروجهم على الولاة، وفي الجهة الأخرى أنهم لم يراعوا شروط الجهاد التي اشترطها الشرع. وذكرت أثر أبي قلابة أنه ما من مبتدع أو ما من جماعة من أهل البدع، وإن اختلفوا فيما اختلفوا فيه، إلا أنهم يجتمعون على السيف، أي يستحلون دماء المسلمين. وبينت أمثلة من القديم والحديث، وعينت أسماء من أسماء أهل البدع الذين ظلوا في زماننا هذا في أبواب الجهاد، وكذا من أثنى عليهم ممن يلحق بهم بعد أن يعلم حالهم، وأن هذا الضلال نشأ من جهل هؤلاء بمعنى حقيقة الجهاد، وبجهلهم أيضا في مراعاة شروط الجهاد، مما نتج عنه فساد أحوال العباد والبلاد. وقد سبق التفصيل في هذه المسائل، وأنا أقول هذه المسائل التي بينت في الدرس السابق هي من أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يدركه، فإن بسبب جهل كثير من الناس بباب الجهاد في سبيل الله خربت البيوت وأريقت الدماء واستحلت المحارم في كثير من بلاد المسلمين، وضربت أمثلة على ذلك في مصر والجزائر وما دار في هذه البلاد وفي غيرها من الفتن وإراقة الدماء ومن استحلال ما حرم الله ومن خراب البيوت وانتهاك الأعراض، كله باسم الجهاد. ثم يأتي أقوام في هذه البلاد وفي غيرها ويثنون على هؤلاء الخوارج الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولو أردت أن أسترجع معكم ما مضى في الدرس السابق فإنه تأخذني الحمية والغضب لأجل الدين ولأجل السنة، ونفرة مني لأهل البدع الضلال. لذلك أقول لا بد لإخواني من فاته الدرس الذي مضى حتى لا نضيع وقتكم، لا بد أن ترجعوا إلى هذا الدرس، فإن هذا الدرس هو قاعدة لتكملة أحكام الجهاد. ولكن ما يتعلق في الدرس الماضي وهو بيان أن الجهاد هو فرض كفاية وقد سبق تقرير ذلك، ومما أنبه عليه أنه لا خلاف بين العلماء أن الجهاد على ضربين كما سبق أن قلت، جهاد الدفع وجهاد الطلب. وجهاد الدفع هو أن يدفع المسلمون عدوهم إذا نزل في ديار المسلمين، فهذا هو جهاد الدفع، وهذا له شروط تختلف عن شروط جهاد الطلب. وجهاد الطلب هو أن يغزو المسلمون الكفار يدعونهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية لعموم الكفار عند قول لأهل العلم، والجزية لأهل الكتاب على وجه الخصوص عند آخرين من أهل العلم، وسيأتي تفصيل ذلك مع الترجيح إن شاء الله. فإن أبوا فبعد ذلك يقاتلون. وقد اتفق العلماء على أن الجهاد بكلا نوعيه مما أمر الله به، سواء جهاد الدفع أو جهاد الطلب، وأن من أنكر أحد هذين النوعين فقد أنكر مما علم من الدين ضرورة واستقر عليه إجماع المسلمين، وقد نص كثير من أهل العلم أو نص أهل العلم قاطبة على أن الجهاد فرض، ومنهم من قال على تفصيل كلام أهل العلم بأنه فرض كفاية، وبعضهم أوجبه على كل مستطيع. ولا يختلف العلماء في أن جهاد الكفار، وتارة يسمونه بجهاد الدعوة، والفقهاء يطلقونه في لسانهم أغلبهم على جهاد الطلب، وقد يطلقون عليه ألفاظا أخرى تدور حول هذا، أن هذا الجهاد وهو جهاد الطلب بأن يغزو المسلمون الكفار، هذا الجهاد مما علم من الدين بالضرورة، وأن من أنكر ذلك فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وسنة السلف جرت عليه ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. لماذا هذه المقدمة؟ لماذا؟ لأننا ابتلينا الآن ببعض من ينتسبون إلى العلم كالغزالي المعاصر الذي توفي قريبا وغيره ممن ينتسبون إلى العلم وهم أصحاب المدرسة المعتزلية. ولولا أن الرجل أصح ونافح عن هذه المسألة في كتبه وأعلن لواءها واتبعه كثير من أهل البدع والضلال على هذا المعتقد، لولا ذلك كان من الممكن أن لا نذكر هذه المسألة، لأن علماءنا لا يختلفون فيها قديما ولا حديثا، وإنما أراد هؤلاء أن ينصروا الإسلام مخالفين لمنهج السلف فأضروا الإسلام. الغزالي محمد الغزالي صاحب الكتاب السيء، وهو من أخريات كتبه الذي سماه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وحمل حملة عظيمة على أهل السنة ما ضر فيها إلا نفسه. فهذا الرجل كان له جهود في الرد على الشيوعية وعلى الملحدين، أصاب فيها الحق، لكنه لم يكن سلفي المعتقد، وإنما كان معتزليا. ومن قرأ كتب الرجل في أبواب العقائد وهو على علم بالعقيدة السلفية، إذا كان القارئ كذلك لا يستريب أبدا في أن الرجل هو صاحب المدرسة الاعتزالية في هذا الزمان. فكان من مسائله التي نافح في اعتقاده هو رحمة الله عليه، نافح فيها في اعتقاده عن الإسلام، أنه قال إن الجهاد إنما شرع للدفاع، أما أن نقاتل من لم يقاتلنا فإن هذا لا يعرفه الإسلام، فلا نقاتل إلا من قاتلنا. فقصر هذا الرجل، قصر الجهاد على أحد نوعيه وهو جهاد الدفع، وأنكر جهاد الطلب. وهذا المعتقد كثير من هؤلاء الفلاسفة ينافحون عن الإسلام وهم جهلاء بعقيدة السلف، وعندئذ يريدون أن يدافعوا عن الإسلام، وإذا بهم ينكرون بعض ما علم من الدين بالضرورة. وقد نص كما قلت جماعة من أهل العلم أن جهاد الطلب فرض كفائي وأنه مما علم من الدين بالضرورة. نعم، لسنا نكفر أصحاب هذه المقولة وإن كان قولهم كفر، لكننا لما قرأنا وقرأ علماؤنا من قبلنا كلام هؤلاء ظهر أنهم متأولون بسبب جهلهم، فلذلك لم يكفروا بهذا. ولم أعلم أحدا من أئمتنا كفر هؤلاء من أجل هذه المقالة، وإن كان العلماء متفقين على أن هذه المقالة مقالة أهل الضلال، ألا وهي أن الجهاد مقصور على الدفع. وهؤلاء يذكروني بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن الفلاسفة والمنطقيين في ردهم على الملحدين، فأورد عليهم أهل الإلحاد شبها، قال شيخ الإسلام: ولم يكن هؤلاء الذين يريدون المنافحة عن الإسلام لم يكونوا على علم بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف، فذهبوا ينافحون عن الإسلام فوقعوا في ضلال، وألزمهم أهل الإلحاد ضلالا والتزموا به وخالفوا الكتاب والسنة من حيث أرادوا أن يقووا شوكة الإسلام، فلا البدعة كفروا ولا الإسلام نصروا، لا البدعة كفروا ولا الإسلام نصروا. هذا كأنه بعين أو بحروف كلامه رحمه الله. هؤلاء عندما يعرض عليهم أهل الكفر شبها، ومن ضمن شبههم أن الإسلام دين إرهاب، وأنكم تفرضون اعتقاداتكم على الناس بالسيف، فأراد الغزالي ومن معه أن يردوا تلك الشبهة، فردوها بجهل، قالوا لا، ليس عندنا أننا نبدأ أحدا، إنما ندافع. فأنكروا معلوما من الدين بالضرورة، ظنا منهم أنهم ينافحون عن الإسلام. والعجب العجاب أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة من الكفار، أي الذين يقولون إن الإسلام دين إرهاب وأنكم تفرضون معتقداتكم على غيركم بالسيف، هؤلاء يريدون هذه الشبهة، وهم أنفسهم يدمرون البلاد ويقتلون العباد. فما حال هذا إلا كحال رجل دخل بيتا ليسرق، فلما أن عوتب على سرقته اتهم أهل البيت بأنكم سراق، وأنكم وأنكم، هب أن هؤلاء سراق فأنت مثلهم. إذن عندما نرد شبه أهل الإلحاد والكفر لابد أن نتقيد في ذلك وفي غيره بما دل عليه الكتاب والسنة. ولو أن رجلا، ولله المثل الأعلى وقد ضربت هذا المثال كثيرا، لو أن رجلا بنى دارا وهي ملكه، ثم جاء لص ليعتدي على ملكه وليسرق ماله أو ليغتصب عرضه أو ليحتل بيته، فإن العقلاء قاطبة من المسلمين ومن غير المسلمين لا يرضون بذلك، ويرون أن هذا من التعدي والظلم، وأن هذا الذي يملك هذه الدار يحل له ومن حقه أن يدافع عن حقه، لأنه هو الذي يملك هذه البقعة. فإذا كان العقلاء يتفقون على هذا المعنى ولا يأبونه وتلتئم مفاهيمهم في هذا، وإلا فسدت الدنيا، كل واحد يعتدي على ملك غيره ويصبح الناس في هرجلة. فإذا كان هذا مما يحق للمخلوق فيما يملك بأن يدافع عن حقه، فما بالنا برب العالمين الذي خلق الخلق والذي يملك كل شيء، ثم جاء هؤلاء الكفار يعتدون على حق الله، حق الله عز وجل أن يعبد ولا يشرك به شيئا، هذا حق الله كما جاء في الصحيحين من حديث معاذ، أتدري الحديث. إذن فهؤلاء لما كفروا بالله اعتدوا على حق الله، فأوجب الله عز وجل عليهم إما أن يؤدوا حق الله الذي افترضه عليهم وهو الإسلام، وأن يوحدوا الله، فإن أبوا فيفرض الله عليهم القتال والقتل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي رواية: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذن بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله أمره بقتال الناس قاطبة حتى تحصل هذه الغاية، وقد تقرر في الأصول أن الأمر الذي علق بغاية فإنه لا يتحقق حتى تتحقق غايته. وقال الله عز وجل: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فبين أنه لا واسطة إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. وقال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن غير طريق ابن عمر أنه حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون كفر، حتى لا يكون كفر. وقال الله أيضا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبين كتاب ربنا أنه أوجب قتال أهل الكتاب إلى غاية حتى يعطوا الجزية، فإذا أعطونا الجزية كففنا عنه. أما هؤلاء الذين ينكرون جهاد الطلب ويقولون إن الجهاد فقط هو جهاد الدفع، هؤلاء يؤولون هذه الأدلة التأويل الفاسد. ثم بعد ذلك ذهبوا يلتمسون من الكتاب والسنة ما يقوي حجتهم، كقوله لا إكراه في الدين، وسبب نزول الآية أنها في أهل الكتاب، وأن هذه الآية كان الأنصار لهم أبناء، وكان اليهود يأخذون بعض أبناء الأنصار يهودونهم، فلما أجلي اليهود عن المدينة أرادوا أن يأخذوا هؤلاء معهم، فأبى آباؤهم أن يدعوهم لليهود، وقالوا كيف ندع أبناءنا، لأن أصلهم كانوا من هؤلاء من العرب. فنزل قوله تعالى لا إكراه في الدين. وقد تكلم العلماء في هذه الآية على وجهين كما جاء في التفسير، منهم من قال بأن هذه الآية منسوخة، نسخها ما استقر عليه الأمر من فرض الجهاد، ومنهم من قال ليست بمنسوخة وإنما هي مخصوصة بأهل الكتاب. فسواء قلنا هي مخصوصة بأهل الكتاب فلا يكرهون على الدين، لماذا؟ لأن الله إنما أمر في الكتابيين أن يعطوا الجزية إذا لم يسلموا، ولم يأمرهم ولم يكرههم على الإسلام. أما غيرهم فيكره على الإسلام، قال تعالى تقاتلونهم أو يسلمون. تقاتل كل المخلفين من الأعراب، وهؤلاء المخلفون هم من المشركين، من مشركي العرب ليسوا كتابيين، كل المخلفين من الأعراب. فاتفق العلماء على أن المشرك من غير الكتابيين من غير اليهود والنصارى، اتفق أهل العلم على أنه إما أن يسلم وإما أن يقاتل ويقتل، ويأتي تفصيل هذا إذا تيسر. أما الكتابيون من اليهود والنصارى فاتفق العلماء على أنهم يقاتلون أو يسلمون، واختلفوا في الجزية، فقال بعضهم الكتابي يقاتل حتى يعطي الجزية. أقول مصححا عبارتي، اتفق العلماء على أن الكتابي يقاتل حتى يعطي الجزية، فإن لم يعطي الجزية فيقاتل. وأما غير الكتابي غير اليهود والنصارى فيقاتل أو يسلم، واختلف العلماء في الكافر غير الكتابي، فمنهم من ألحقه بالكتابيين في إعطاء الجزية، ومنهم من قال ليس له جزية، وسيأتي تفصيل هذا، وخلاف العلماء والراجح إن شاء الله. لذلك ليس لهؤلاء الذين خالفوا الكتاب والسنة منافحين عن الإسلام، لا الإسلام نصروا في هذه الجزئية ولا البدعة كسروا. هؤلاء أتوا من الجهل، أتوا من الجهل. أما قوله تعالى في بيان القتال وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فلا إشكال فيها. فإن الكفار من شأنهم أنهم لا يزالون يقاتلوننا، والله جل وعلا يقول مبينا عن هؤلاء الكفار أنهم لا يزالون في عداوة وقتال لنا، قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى الآية كذا يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هل هذه الآية كما قرأتها؟ نعم، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بين الله أن من شأنهم، أن من شأن الكفار لا يزالون يقاتلوننا، فلما يقول الله أننا نقاتل هؤلاء الذين يقاتلوننا فهذا إلى يوم القيامة. ولذلك قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فبين الله عز وجل أن العدو من المشركين من الكفار لا يزالون في قتال معه، وهذه شبهة قد تولى العلماء الإجابة عليها. إذن فعندما نقول هذا شرع الله فإننا عندئذ نفهم أنه إن حق للمخلوق أن يثبت حقه فالله حقه أعظم وأجل، فحق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الجواب السلفي على مثل هذه الشبهات. أما اللف والدوران والضعف والخور فهذا شأن أهل البدع، فهذا شأن أهل البدع، وهذا شأن الضعفاء الذين ما عندهم حجة. لذلك دائما حجج أهل البدع حتى لو أرادوا الإسلام أن ينصروه فإن حججهم ضعيفة، لأنهم لا يبنون حججهم في كثير من استدلالاتهم على نصوص الكتاب والسنة. بعد ذلك عندما ذكر الإمام الشوكاني أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، بينت في الدرس السابق أنه لا خلاف بين العلماء أن جهاد الطلب لا يكون إلا بإذن الإمام، وبينت ما يتعلق بذلك في كتب العقائد وكتب الفقه، وما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وما جاء من كلام الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والسنة لللالكاء واعتقادات أهل السنة والعقيدة الطحوية وغيرها. بينت أن ارتباط الجهاد بولي الأمر هذا مما لا نزع فيه بين العلماء من أئمة أهل السنة قديما ولا حديثا. وقلت وكذلك أيضا جهاد الدفع إذا أمكن، إذا أمكن أن يقوم عليه ولي الأمر فإنه لا يجوز حتى جهاد الدفع إلا بولي الأمر. واستدللت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة، وبما جاء من كتب أهل السنة في هذا الباب لا فرق بين جهاد الدفع والطلب، وبما جاء في رواية النسائي. وقلت إن صدق ظني أنه عند النسائي، وهو عند النسائي، فقد راجعت بعد الدرس لأتثبت، فهو عند النسائي وأخرجه الإمام أحمد بسند حسن، هكذا قال الإمام الألباني، وهو كما قال الإمام الألباني رحمه الله، فإن إسناده حسن، فقد رواه النسائي والإمام أحمد، فقد رواه النسائي والإمام أحمد وغيرهما من طريق سماك، وذكر الحديث. وسماك في حفظه ضعف وتغير بأخرى، وروايته في عكرمة مضطربة وحصل لحفظه ضعف، وقد روى هذا الحديث عنه قدماء أصحابه، قدماء أصحاب سماك، فهو حديث حسن. وفيه قال يا رسول الله أرأيت إذا جاءني يريد أو إذا اعتدي علي في مالي، فقال صلى الله عليه وسلم أذكره بالله؟ قلت فإن لم يذكر أو فإن لم يذكر أو فإن لم يذكر قال فاستعن بمن حولك من المسلمين، قال فإن عني الناس، قال فاستعن عليه بالسلطان، فاستعن عليه بالسلطان، قال فإن عني السلطان، قال فقاتله حتى تكون من شهداء الآخرة أو تحرز ماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث له ألفاظ أخرجه أحمد والنسائي وغيره، وهذا حديث حسن. وقال الإمام الألباني بأن إسناده حسن، فهو كما قال الشيخ رحمة الله عليه. وهذا من ضمن الأدلة على أن حتى جهاد الدفع إذا أمكن، لأنه أحيانا لا يمكن، ربما إذا هاجم العدو ديارا للمسلمين ربما يختفي ولي الأمر، تضعف شوكته ويكون في حالة عجز وضعف، فربما في بعض الأحيان يتعذر أن يدفع العدو ولي الأمر. فعندئذ إذا هوجمت وتعدي عليك فلك أن تدفع، فلك أن تدفع. فإن وجدت طائفة بفتوى أهل العلم وهم أهل الحل والعقد، أو أهل الحل والعقد، هؤلاء العلماء يوجهون هذه الطائفة عند جهاد الدفع وقد اعتدي عليهم، فعندئذ يصح ذلك منهم بالشروط المعتبرة كما سيأتي تفصيل ذلك. أما إذا وجد في الدار ولي أمر فلا يحل لك أن تقاتل ولا أن تخرج مجاهدا إلا بإذن ولي الأمر. يستوي في هذا جهاد الطلب أو الدفع. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له فاستعن عليه بالسلطان، مع أنه في جهاد الدفع لأنه معتدى عليه، أي إذا أمكنك أن لا تقاتله جاء ليقاتلك، فإن أمكنك أن تتجنبه بأي حيلة حتى تستعين بالسلطان بولي الأمر ليدفع عنك ضرره، فإن النبي ألزمه بذلك. فقال الصحابي فإن عن السلطان، أي كنت في موضع لا يحتمل هذا الموضع أن أستأذن أو أن أستعين بولي الأمر، قال فاستعن بالله وقاتله. إذن لم يجز له أن يدفعه ابتداء. نعم جاء في صحيح مسلم وغيره رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتل الحديث. وهذا الإجمال يجب أن يحمل على المفصل كما قال علماء الأصول، إذا جاء نص مجمل ونص مفصل وجب حمل المجمل على المفصل، فنفهم المجمل بمقتضى التفصيل. إذن هذا شرط مهم جدا، وقد أخل بهذا الشرط كثير ممن أخذته الحمية على عرضه أو داره أو الحمية للإسلام، فيذهب يقاتلون من حيث يجهلون أحكام القتال. وقد ضربت مثالا بأسامة ابن لادن، هذا الذي وصفه أئمتنا من أهل السنة الشيخ ابن باز، وقال إنه من المفسدين في الأرض، وكذلك الشيخ مقبل، وأئمتنا من أهل السنة الذين تكلموا وسئلوا عن هذا الرجل، وبين أنه من ضمن إفساده في الأرض عندما ذهب وضرب ذلك البرج، أو ادعى أن الذي ضرب البرج فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، هكذا هو وصفه، وأهل العلم قاطبة استنكروا ذلك، وأن النبي نهى عن قتل الرجال، نهى عن قتل الشيوخ وقتل النساء وقتل الصبيان وأن هذا لا يجوز وأن هذا من باب الغدر وأن كل هذا لأن هذا جاهل. ثم بعد ذلك ذكرت كلام محمد حسان عندما سأله جماعة الأردن عن موقفه من أسامة بن لادن فقال أنا أنكر عليه ولا أوافقه في ضربه لكذا وكذا، ثم قال لأنه لا يفرق بين الكافر الذمي والكافر الحربي، يعني يقصد محمد حسان أنه لا يوافقه في هذه الجزئية، ولكنه يقول لقد رد هذا البطل للمسلمين كرامتهم المسلوبة وأثنى عليه ثناء عظيما. ثم بيّن أن هذا الرجل على شاكلة ذات كلهم يسيرون على باب الخوارج، ولذلك تجد هؤلاء يثنون على أهل البدع الذين اتفق علماؤنا الذين سئلوا عنهم فبدعوهم وضللوهم وحكموا بأنهم خوارج. كل هذا لماذا؟ لأن أهل السنة يتكلمون ويبدعون ويضللون أسامة بن لادن قبل البرج وبعد البرج، ويأتي أهل البدع يطعنون فينا إذا أنتم تريدون أمريكا أن تحتل بلاد المسلمين، فقاتل الله الجهل وقاتل الله الجهلاء. إذا كل هذا من باب الجهل بشروط الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اصطلح على وضع الحرب بينه وبين قريش، وكان عمر بشدته رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري قال ألسنا على الحق؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ أليس فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين عدونا؟ قال يا عمر إني رسول الله ولن يضيعني الله. فذهب عمر إلى أبي بكر فقال له يا عمر إنه رسول الله ولن يضيعه الله، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في جواب عمر وإني أفعل ما أمرني الله به وإني لست أعصيه، وإني رسول الله ولست أعصيه. قال فوالله إني لأعجب من جرأتي على رسول الله والله ورسوله أعلم. فكانت في نقد عمر وفي اجتهاد عمر رضي الله عنه دنية، ومع ذلك ما قال لا نحن سنقاتل بدون إذنك. ولذلك أخذ أهل العلم اشتراط الإمام للجهاد أخذوه من أدلة كثيرة، من أدلة نصية صريحة، ومنها ومن أقواها حديث أبي هريرة في الصحيحين بعد كتاب الله، من أقواها أدلة بعد كتاب الله، وإلا فقد انتزعوا شرط ولي الأمر للجهاد من القرآن، ومنه قوله تعالى وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ففي هذه الآية انتزع كثير من أئمتنا في كتب التفسير وغيرها انتزعوا من هذه الآية إذن الإمام في الجهاد، وهذا أمر لولا أن الناس جهلوه ما كان يحتاج أصلا أن يبين، فهذا أمر معلوم مبين في كتب العقائد وفي كتب الفقه. إذن ارتباط الجهاد وكذا إقامة الحدود بولي الأمر هذا أمر عليه أهل العلم قاطبة قديما وحديثا. أما الخوارج فلا يرفعون بهذا الرأس بهذا الشرط رأسا إلا على مفهومهم. قلت في الدرس الذي سبق قلت إن الخوارج يقاتلون بولي أمر لكنهم يكفرون ولي أمر المسلمين ثم ينصبون لأنفسهم ولي أمر، فلما كفروا ولي أمر المسلمين نصبوا لأنفسهم ولي أمر فقاتلوا معه. ولسنا كما يدعي سفهاء الخوارج قاتلهم الله لسنا شيعة حتى قال سفيههم قطع الله ظهره وقطع الله لسانه، قال هؤلاء شيعة لا يقاتلون إلا بإمام، يقصد أن طائفة من طوائف الشيعة يقولون لا جهاد إلا بإمام معصوم حتى يخرج المهدي، العسكري، هذه طائفة من طوائف الشيعة، فهذا السفيه يقدح في أئمتنا لما اشترطوا الإمامة والإمامة للجهاد في الطلب والدفع مع مراعاة القدرة والإمكان في جهاد الدفع. يقول هؤلاء الشيعة يلبس على الناس دينهم. انظروا، باب جهل، فما الذي بنى على الجهل؟ سفكت الدماء واستحلت المحارم وضاعت دول الإسلام بسبب الجهاد الكاذب. فالفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والجهاد جهادان، جهاد حق وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، وقتال فاسد وهو قتال الخوارج. وأفغانستان ما سقطت إلا بجهل هؤلاء، بعد الدماء التي ضحى المسلمون بها في قتال الاتحاد السوفيتي قبل أن يسقط، بعد ذلك ذهبت أمريكا إليها واستولت على العباد والبلاد. والعراق ما سقط إلا بجهل وظلم البعثيين، فسلط الله عليهم أعداءهم وابتلوا بهؤلاء، وابتلي الخوارج بهم وابتلي بهم الخوارج. والجزائر ما أريقت الدماء هناك ولا استحلت الحرمات إلا بالجهاد المزعوم الكاذب. والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة ما استحلوا الدماء إلا باسم الجهاد. كل هذا وما نراه في العالم الإسلامي من الفتن العظيمة من أسبابها الجهل بأحكام الله، من أسبابها، وليس كل أسبابها، من أسبابها الجهل بأحكام الله. ومن أعظم ما جهل من أحكام الشرع وأريقت بسببه الدماء بعد الجهل بتوحيد الله هو الجهل بباب الجهاد، حتى يأتي الصبي يفجر نفسه مجاهدا في سبيل الله. لذلك أنا أحاول أن أبعد عن الكلام الذي قلته في الدرس السابق، وقد قلت إنه يبلغني عن بعض الناس الذين يحضرون الدرس هنا أو يلازموننا من عدة سنوات، يبلغني عن بعضهم القول الباطل في الميل إلى أهل البدع والضلال كمحمد ابن حسان والحويني وأضرب هؤلاء. وأنا أقول سبحان الله، إن العلم يستقى من أهله العقائد، الفقه، الجرح والتعديل، وبينت أن بعض أئمتنا لم يحط علما بحال هؤلاء، وضربت مثالا بمحمد حسان هذا، فقد سئل عنه بعض أئمتنا قال هو عندي مجهول الحال، قال هو عندي مجهول الحال، لست أعرف حاله ولا منهجه، وكنت أقول هو صاحب بدعة، خارجي خبيث متستر. واقتنيت كتب الرجل وحملتها بيدي هاتين حتى أرسلتها مع بعض من أثق به إلى بعض أئمة الحرمين، فعندئذ لما اطلع من اطلع منهم على كتب الرجل يقولون عنه أنه أخبث من الخوارج، حتى أن الشيخ ربيعا لما أرسلت إليه كتب هذا الرجل، ومنها أرسلت له كتاب التوحيد، حقيقة التوحيد لمحمد بن حسان، وحتى يتبين للشيخ ما في هذا الكتاب علمت على بعض فقراته، فجاءني اتصال وقال لي الشيخ في الاتصال: هذه الفقرات ماذا تقول فيها؟ فقلت: يا شيخ، هذا قول الخوارج. قال: لا والله، والله إن الخوارج لم يصلوا إلى هذا السوء والضلال. وأنا ينذر أن أذكر ربيع بن هادي، نحن لا نعبد إلا الله، ربيع إمام، مقبل إمام، ناصر إمام، ابن باز إمام، نأخذ ونرد، نأخذ ونرد، مع تعظيمنا واحترامنا لأهل العلم، لسنا كما يقول هؤلاء السفهاء مداخل ولا جاميين، نحن أهل السنة، معنا الحديث، ومن كان معه الحديث نصره الله. وكما قال الشافعي فيما ينسب إليه، قال رحمة الله عليه: من طلب الحديث قويت حجته. نحن أهل السنة، وبابنا مع أهل البدع أن نبتلى فنصبر، ولا ننتقم لأنفسنا بقدر المستطاع، الله أعلم. لم نرد على صاحب بدعة لما خصنا بالنقد، وإنما نطلق ألسنتنا عندما يقدحون في السنة جهلا منهم أو في أهل السنة. إذن لما يختلف العلماء في أبواب الجرح والتعديل، لا تقلدوني. العلماء ينهون طلاب العلم أن يقلدوهم، فكيف نرضى أن يقلدنا طلابنا ونحن لسنا علماء؟ بل نقول: اعرفوا الحجة. فإذا اختلف العلماء، هذا مبتدع، هذا ليس مبتدع، على ما نتعب أنفسنا ويستريح غيرنا ويقول: نضع إيدينا ورجلينا في مية باردة، نقتني كتب القوم، نضيع أوقاتنا وأموالنا في أن نقرأ لهم حتى لا نظلم أحدا ما استطعنا. هذا باب عظيم، هذا باب عظيم. لذلك لما يبلغني عن بعض الناس هذه المقالات ممن يحضر دروسي، فأنا أقول: اتقوا الله في أنفسكم، والله إن معظم النار من مستصغر الشرر. اقرأوا، اعلموا ما تعلمنا، اعلموا لماذا نقول ويقول أئمتنا قبلنا. احذروا هؤلاء، هؤلاء أهل الضلال، أهل البدع، يتسترون بفكر الخوارج في أبواب الجهاد. فإذا كان الناس أو كان بعض الطلاب يميل إلى هؤلاء، ثم هو ما عنده استعداد أن يقرأ أخطاءهم ولا أن يتبصر بها، فأريحونا، فاذهبوا واطلبوا العلم عند غيرنا. وإني لا أحل، وهذا من حقي كما قال الذهلي، كل من يحضر لفلان لا يحضر مجلسي. فمن حق العالم، من حق العالم، وهذا الذهلي يقول هذا الكلام في البخاري، لما أن نسب إلى البخاري ولم يضبط لفظه لمن سمع أنه يقول إن القرآن مخلوق، فبرأ نفسه وألف كتابه خلق أفعال العباد، وقال: أدركت 1000 شيخ من كذا مصريا وحجازيا. فلما خشي الذهلي على الإسلام من فتنة الناس بالبخاري، وظن الذهلي أن ما نسب إلى البخاري هو الذي يتبناه، تبرأ منه وأسقطه، وأمر من يجالس البخاري أن لا يجالسه. فما بالك بهؤلاء؟ وقد كان الأئمة يتشددون مع من يأخذ عنهم العلم، والله لو كان الأمر بيدي ما تركت في هذا المسجد إلا صاحب سنة. أما أن تتفقهوا على أيدينا ثم في أبواب الجرح والتعديل لا تأخذوا بكلام العلماء، فإن اختلف العلماء لا تأخذون بالقواعد، فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. إذا كان هذا الجرح المفسر أتى من عدل ثقة، هذا كلامهم، هذه اعتقاداتهم، يثنون على أهل البدع، يثنون على أهل الضلال، والعلماء ليل نهار يجرحون هؤلاء، يجرحون أمثال ابن لادن وأمثال الظواهري وأمثال محمد سروق، وهؤلاء يثنون عليه. فإن العجب يكبر عندما نرى بعض الطلبة. وقد كان يحضر عند الشيخ ابن باز وعند الشيخ ابن عثيمين بعض الطلاب الذين يتأثرون بهؤلاء الخوارج، فلما كان يعلم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين فكان يشتد ويتبرأ إلى الله من هؤلاء. وقد حدثني والدنا الشيخ ربيع قال اتصل علي ذات يوم الشيخ مقبل فقال يا شيخ ربيع بلغني أنك تقول أن الشيخ مقبل يحضر عنده بعض الحزبيين. قال الشيخ فقلت له لا أذكر أنني قلت هذا، لكني أقول لك يا شيخ مقبل الآن نعم هذا يحصل، وأنت لست بأفضل من ابن باز ولا من ابن عثيمين، وقد كانوا يحضرون عند الشيخ ابن باز وعند الشيخ ابن عثيمين. ثم نصحه الشيخ، نصح أخاه مقبلا بأن يبين المنهج بيانا جليا، وهو يقول أنه كان كذلك، وأن يحذر من أن يخترق صفوف طلابه أصحاب البدع. يقول الشيخ ربيع والله ما أضرت الدعوة السلفية إلا عندما دخل في صفوف السلفيين من ليس منهم، فمزقوا السلفيين في العالم الإسلامي كل ممزق، وأنتم ترون أني على الندرة أن أذكر اسم الشيخ ربيع، بل والله الذي رفع السماء لقد ألقيت درسا بإذن الشيخ، وهذا الكلام لا أكرهه وأمقته لكني أقوله للضرورة. ألقيت درسا عند الشيخ قلت نحن لا نتعصب لأحد إلا ما جاء عن الله ورسوله، وليس عندنا أحد يؤخذ كلامه مأخذ التسليم إلا رسول الله، وكل من خالف السنة نرد عليه ولو كان هذا الإمام. وأشرت إلى الشيخ وهو يقول الله أكبر الله أكبر، وهو قد قال ذلك أمام أستاذه الألباني، وقال من سنين طويلة. ونحن استفدنا من هذا الشيخ، وأيام ما كنا طلاب في الجامعة الإسلامية نخالفه في مسائل إلى الآن، والشيخ الألباني في مجلس. بارك الله فيه، كتبه على عقيدة الخوارج. إذن هذا الباب باب الجهاد باب عظيم عظيم عظيم. نحن كما يقول الشيخ ربيع نحن إذا جرحنا أحدا نحن لا نلزمكم أن تقلدونا، نلزمكم بالحجة لماذا تكلمنا. قال الشيخ في كثير من مجالسه يقول هذه العبارة، نحن لا نلزم أحدا أن يجرح كل من جرحنا وأن يعدل كل من عدلنا، لكن نلزمه أن يعلم الحجة وأن يقول بمقتضاه. أما أن يستسهل أمر الدين، هؤلاء صنفوا كتبا فلماذا لا تقرؤون كتبهم إذا تمكنتم من العلم أو تعتمدون على أقوال علمائكم. كل هذا وكل هذه الفتن نشأت من أصول فاسدة، منها جهل هؤلاء بأصول الجهاد. عندما استعان بعض الدول ببعض المشركين، ماذا يقول الإمام الشوكاني الآن في الشرط الرابع؟ اقرأ. قال رحمه الله تعالى ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. انتبهوا، قال ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. لا يستعان بالمشركين في الجهاد إلا عند الضرورة. انظروا ماذا فعل الجهل بأصحابه. عندما جاءت حرب الخليج وسمحت السعودية بدخول الأمريكان واستعانت بهم، وأفتت هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم الإمام شيخ الإسلام ابن باز، أفتوا بدخول هؤلاء إلى السعودية وأنه يجوز الاستعانة بهم في حرب صدام. وكان صدام في هذا الوقت قد احتل بجيشه الكويت، واغتصبت النساء في الكويت، وصارت عند صدام المحافظة التابعة للعراق. عندئذ أفتت هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم ابن باز وجماعة من الأكابر من علماء أهل السنة بجواز الاستعانة بالأمريكان. انظر يرحمك الله ماذا يفعل الجهل. كانت الأمور قبل حرب الخليج، كان كثير من هؤلاء مع مشايخهم، وكان بعضهم وهو سفر الحوالي والآن هو مقيم في مكة في منطقة العوالي، كان يقول شيخ الإسلام ابن باز والدنا ابن باز، وكان ابن باز يثني عليه، كان يثني على سفر قبل حرب الخليج، وكان مقبل يقول حرب الخليج هي الفاضحة وكشفت الأقنعة. انظر ماذا يفعل الجهل. فلما رأى هؤلاء الصدية، وإنما نحترمك ما احترمت الأئمة فإذا أطلقت القول فيهم فما نحترم، رأى هؤلاء الصدية أن العلماء مداهنون وأن العلماء خافوا من سطوة السلطان وأن هؤلاء منافقون يصرحون بهذا ويلمحون، فأسقط هؤلاء العلماء وطعنوا بهم جهارا نهارا، وقد ذكرت أقوالهم قبل ذلك فلا أعيدها. لماذا؟ لأن هؤلاء جهلوا وجهلوا جهلوا اختلاف العلماء في الاستعانة بالمشركين. وقد كنت في هذا الوقت قد صدر لبعض العلماء رأي آخر يجوز يمنع ويحرم الاستعانة بالمشركين، وكنت وأنا طالب علم وما زلت أرجو، كنت أقول بقول المخالفين لهيئة كبار العلماء، وكنت أحرم الاستعانة بالمشركين لا سيما بهذا الوصف. وخطبت الجمعة في مسجد رقم 1، واحتججت برواية مسلم في الصحيح من حديث عائشة وسيأتي الكلام، وبرواية الحاكم في المستدرك وسيأتي بيانها، احتججت بهذا على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين، واستندت في فتوايا إلى قول إمام من أئمتنا وهو الألباني. وكان الألباني في ذاك الوقت قد أنزل شريطين تحت مسمى حرب الخليج، رقم 1 ورقم 2، فنظرت في المسألة وحررتها فيما تيسر لي من العلم، فتبين لي أن الحق مع الألباني وأن هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم الإمام ابن باز أخطأوا. ولكن انظر كيف يضل هؤلاء الخوارج. ولذلك كان الألباني يحسن رأيه في هؤلاء من قبله، بل كانوا بعضهم هم أنفسهم ومنهم ابن باز يحسنون الرأي فيهم حتى أظهروا ما أظهروا. فلما تبين لهم أهل العلم ما كان عليه هؤلاء من السوء، قال الإمام الألباني: لقد قلت كلمة قبل 30 عاما، قلت في جماعة التبليغ صوفية عصرية، وقد بدا لي الآن أن أقول عن هؤلاء سفر وجماعة سفر. قال: خارجية عصرية. الآن عندما نقول هذا الكلام يحتجون: ابن باز كان يثني على سفر، ومن الذي منعه؟ ومن الذي أفتى بمنعه وبمنع كتبه من النشر وبمنع أشرطته؟ وأفتت هيئة كبار العلماء بأنها منعت سلمان وسفر من الدروس ومن نشر أشرطتهما وكتبهما لما فيها من الشر، وحفظا للأمة مما فيها من الضرر. وعندئذ يقول سلمان العودة، يقول: وهو الآن كان يحاضر في الجامعة الإسلامية قبل أقل من أسبوع، سلمان العودة الذي أضر المملكة غاية الإضرار وغير المملكة، الذين هيجوا الجزائريين وقالوا إنها مظاهرة تذكرنا بالصحوة الإسلامية حتى أريقت الدماء في الجزائر بسبب سلمان وسفر. الآن هؤلاء يجددون هذا الفكر. انظروا ماذا يفعل الجهل. لما نرجع إلى كتب الفقهاء نجد أن الاستعانة بالمشرك فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من جوز الاستعانة بالمشرك في القتال، ومنهم من منع. إذن انظر ماذا يقول الشوكاني: ولا يجوز ولا يستعان ولا يستعان فيه بالجهاد بالمشركين إلا لضرورة. لماذا؟ لأن أصح قولي العلماء أنه لا يجوز الاستعانة بالمشرك إلا عند الاحتياج والضرورة. والحجة في هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، فعرض له رجل قال: يا رسول، قال: يا محمد، جئت أقاتل معك وأصيب معك. قال: تشهد أن لا إله، تشهد تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. ثم عرض له المرة الثانية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ثم عرض له الثالثة فقال: نعم أؤمن. قال: فانطلق إذا. فقوله صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك من الحجة على أنه لا يجوز الاستعانة به. كذلك ما جاء في مستدرك الحاكم، وهذا الذي خطبت به هناك في أزمة حرب الخليج هنا في البلد في مسجد رقم 1 في خطبة الجمعة، واحتجزت برواية الحاكم: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين، إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فاختلف علماؤنا قديما وحديثا، فنظرت هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم ابن باز أن المصلحة والضرورة تقتضي الاستعانة بهؤلاء، فأفتت هيئة كبار العلماء بذلك. ولا أشك من ذاك الوقت إلى وقت هذا فيما أحط به علما، لا أشك أن هذه الفتوى غلط وخطأ. ولكن نحن كطلبة لا نستطيع أن نتكلم في هذه الأمور العظيمة إلا بالاستعانة بعلمائنا قديما وحديثا. فالشيخ الألباني وطائفة من العلماء معه وافقوه أنه لا يجوز الاستعانة به. ولما اعترض على الإمام الألباني ببعض الأدلة التي ساقها بعض العلماء من هيئة كبار العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بابن القريقط في هجرته يدله على الطريق، أنه جاء في مسند أحمد: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم أو من ورائهم. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وغيره: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستغزون. إذن بين أنهم يستعينون بالمشركين في قتال عدو مشترك. ومن هنا انطلقت هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم ابن باز، لأنه يجوز الاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة. فأجاب الإمام الألباني عن الأول بأن هذا استعانة القوي بالضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعان بابن الأريقط وما أشبه ذلك، وعندما استعان بأسلحة صفوان بن المعطل السلمي، هذا ما تعلق بالأسلحة فيستعان بأسلحتهم، وما يتعلق بالأشخاص قال هذا استعانة القوي بالضعيف لا الضعيف بالقوي. ولما سئل ستصالحون الروم قال: ما لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين، وكانت لهم شوكة وقوة، حيث إذا غدر بهم استطاعوا أن يقطعوا عدوه. قال: ففي مثل هذه الحال يجوز الاستعانة بالمشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسند الإمام أحمد وغيره: ستصالحون الروم صلحا آمنا، ستغزون أنتم وهم عدوا لكم. فبين أن هذا سيحصل، لكن محل ذلك عندما لا يكون في المسلمين ضعف، فإنهم إذا استعانوا بهؤلاء فغدروا، فعندئذ تحتل بلاد الإسلام ويضيق على الناس ما هم فيه. إذن هذه مسألة فيها خلاف، وقد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. ماذا يفعل أذناب الخوارج؟ أسقطوا العلماء وحكموا عليهم بالنفاق، وقد صرح أسامة بن لادن بهذا وقال: إن من قال بهذه الفتوى فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. ماذا نقول إن لم يكن هذا هو فكر الخوارج؟ فمن هم الخوارج عند هؤلاء؟ من إذا لم يكن من أصول فكر الخوارج أنك تكفر شيوخ الإسلام، تكفر ابن باز، الفوزان، اللحيدان، الغديان، هؤلاء أدركناهم ونحن في بداية سن البلوغ وهم علماء. كنت أبلغ مررت هذا العام على الفوزان وهو في الحرم، فوقفت ومعي بعض الطلاب من طلاب الحرمين، فقلت: أقسم بالله العظيم أدركت هذا الرجل، وأشرت إليه في الحرم، في هذا المجلس بهذه الهيئة وأنا عمري 17 سنة وهو رجل عالم، والآن بلغت ما يقارب 45 عاما وهو جالس على كرسي الفتوى، إمام من أئمتنا، يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل، يؤخذ منه ويرد عليه، وهكذا سائر أئمتنا. كنا صبية وكان هؤلاء صبية، وكانوا عال على دروس هؤلاء العلماء، ثم آل الأمر إلى أن يبدعوا يضللوا، وبعض غير هؤلاء كأسامة ومحمد سرور يكفرون، ثم محمد حسان يثني على هؤلاء، ثم الحويني يثني على محمد حسان. الله أكبر، الله أكبر. إن لم يكن هذا هو الضلال فأين الضلال؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كلما انقطع منهم قر نبت قر. كنا نعاني قبل 20 سنة من الجماعة الإسلامية، حتى أطفأ الله هذه الجماعة وذهب ريحها. الآن نعاني من مدرسة محمد حسان وقناة الناس ومحمد عبد المقصود والحويني وأضرب هؤلاء. ماذا نفعل؟ إن جهل الناس ما علمنا فأنترك ما علمنا الله لجهل الناس؟ ولتعلموا يا إخواني أن بعض هؤلاء يصرحون بالثناء علي وأنا أقول أشهد بالله أنهم أهل بدعة، لأن المسألة ليست مسألة شخصية، هذا دين. ولما جاء الرجل قال له أحمد ما تقول يا أبا عبد الله فلان؟ قال كذاب. قال يا أبا عبد الله إنه ابن عمي. قال وإن كان إنما هو الدين، لكن لا نريد أن نتكلم بعواطف بغير علم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ومع القوم حجة ستصالحون الروم صلح الآمنة. أتدرون ما الذي بنى على فتوى هيئة كبار العلماء عند هؤلاء؟ الآن في الحرمين في مكة يجتمعون بطلابهم في الفنادق بالألوف، والطلب هناك في الحرم عند الأشياخ بالعشرات. لماذا؟ استقطبوا الشباب بالعواطف الفارغة، فترك الشباب الشيوخ والبركة مع أكابركم. محمد عبد الوهاب البناء إمام بعض أئمة الحرمين، ولما نزل مصر ما كان يحضر مجلسه ما يزيد عن 20 أو 30 شخص، وكان يضحك لما أسأله عن هذا رحمه الله، يقول يا ولدي أبشر أبشر، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يا ولدي. ولما عرضت على الرجل الشيبة شيبة الإسلام، يقول عنه ربيع ابن هادي، يقول محمد عبد الوهاب البنا سلفي من الطراز الأول، قال كان يقول أحب الناس إلي اثنان، عبد الرحمن عبد الخالق وربيع. قال فلما أظهر عبد الرحمن بدعه وضلاله تضرأ منه. وحدثني والدنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا كان عبد الرحمن من أحب الناس للشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا، وكان إذا أراد أن يستأذن عليه بيته منعه، فيقول يا شيخ يدخل بيتك الفساق؟ يقول أيوة، لكن لا يدخل بيت صاحب بدعة. وحدثني العبد الصالح ما رأيت أحرص منه على المنهج السلفي في الكويت، وقد أقسم علي بالله أن لا أذكره في مجالسه، وأنا أوفي له بهذا. هذا ما رأيت مثله في الكويت، وهو الشيخ الصالح والعبد الخفي النقي، ما أحلاه من عبد بار النقي. ولم أستفد منه شيئا من دنياه، ذهبت إلى الكويت ولم أخذ منهم فلسا، وسأذهب إلى الكويت ولن أخذ منهم فلسا. قال لي ولولا أقسم بالله علي لذكرت اسمه، وعيناه تبكيان، يقول والله ما تذكرني بشيء، والله لا تسمع علي. قال وهو من أوثقهم وأصدقهم، وهو ليس من الظاهرين وليس من البارزين، والشيخ ربيع وكثير من المشايخ يثنون عليه جدا، فسبحان الله ماذا يفعل الإخلاص بأهله. قال لي كنت في الحرم مع شيخنا محمد عبد الوهاب البنا فبكى، فقلت له ما تقول في عبد الرحمن؟ قال يا ولدي مبتدع، احذروه يا ولدي مبتدع، أسس إحياء التراث الكويتية فأفسد على الناس دينه. قال فقلت له ما تقول فيه؟ قال يا ولدي مبتدع، ثم بكى. قال فقلت له لماذا تبكي؟ قال أحبه يا ولدي أحبه، أخشى أن أكون منافقا أخشى أن أكون منافقا، أحبه يا ولدي ربيته. يقول مبتدع احذروه. ويبكي محمد عبد الوهاب البنا العبد الصالح. يقول الشيخ ربيع كان سلفيا من الطراز الأول، لما تكلم عبد الرحمن وأظهر منهجه الباطل كان من أول من تبرأ منه بعد أن ناصحه محمد، وقال لي أنا محمد عبد الوهاب البنا قال لي ناصحت عبد الرحمن، فما زلت أبكي في صحن الحرم وأقول يا عبد الرحمن والله ستموت والله ستموت والله ستموت. عبد الرحمن عبد الخالق وسلمان وسفر ومحمد حسان وهؤلاء والحوين معهم في التراث هناك، هؤلاء أفسدوا على الناس دينهم. بماذا؟ الآن طعنوا في العلماء علماء بلاط، علماء جهلة بفقه الواقع. كان يأتي إلى بيت عمر عبد العزيز المعاق تلميذ محمد عبد المقصود من سنين. من يشهد معي بأنه عرفه أو رآه؟ محمد تشهد. ثاني من أدرك هذا عندي؟ من أدرك هذا عندي؟ تذكره المعاق؟ نعم، من شبرة. نعم. وكان هذا الولد إذا غاب محمد عبد المقصود عن درس رمسيس أيام ما كان يدرس يوم الأحد في مسجد التوحيد في رمسيس، كان هذا الولد يحل محل محمد عبد المقصود، وكان يأتي بيتي وكنت أدرسه أصول الفقه. ولم يكن قد استبان لي في ذاك الزمان أقوال محمد عبد المقصود، ما كنت أعرفها أصلا، ما كنت أعرفها لأني كنت أعيش في هذه القرية وكان الكمبيوتر والنت والبث لم تكن كذا. ثم جاءني ذات يوم وتكلم في العلماء وقدح فيهم بفقه الواقع، أن العلماء جهل بالسياسة، ما عندهم فقه الواقع. قلت له لما؟ قال شوف كيف أفتوا بجواز دخول الأمريكان، هؤلاء علماء فقه لكن ليس لهم في السياسة ناقة ولا جمل. فأشهد بالله ناقشته مرة وثنتين وثلاث، وكان يقول وأشهد بالله، يقول ما رأيت أعلم من هذا الرجل في سنه، يقصدني، وكان يقول والله ما رأيت أحدا يدرس الأصول ويحققها مثل هذا الرجل. قالوا له ولا الشيخ محمد عبد المقصود؟ قال ولا شيخي محمد بن عبد المقصود. وكان إذا دخل بيتي يقبل يدي، وكنت أدرسه ودرسته في بيتي الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. ثم لما علمت هذا منه، آخر لقاء كان بيني وبينه وهو خارج، فكنت أراعي أنه معاق، فكنت أذهب إلى بيته في شبرا الخيمة في المساكن هناك في الفرنواني. جيت معايا، رحت بيتي، رحت هيكذبوني يا محمد، هيكذبوني زي ما ياسر برهاني، لا أبالي بالأمور الخاصة، الحمد لله معي شهيد. فذهبنا إلى بيتي، أنا الآن نسيت من كان معي، نسيت، كنت أنت معي، رحنا الفرنواني. أي نعم، شفت عمر؟ أيوة، بارك الله فيك. فذهبت إليه لأنه كان معاق، فكان يحضر درس عندي لله ما أتقاضى عليه في السن، ولله الحمد والمنة، الحمد والمنة، الحمد والمنة لله، ما مددت يدي إلا لربي، ما مددت يدي إلا لربي. اللهم أدم علي نعمتك أنا وإخواني ممن ساروا على منهج السلف الصالح. المقصود وكنت أدرسه يوما في بيته ويوما في بيتي، فلما قال هذا ناقشته وبينت له وصبرت عليه، فكان في آخر مجلس لما أساء القول في أهل العلم بسبب الاستعانة بالأمريكان، قال غدا بكرة درسنا إن شاء الله، أستناك الساعة كام؟ فقلت له عسى أن يكون خيرا، فخرج وقال لتلميذ معه وهو تلميذي، قال له هذا الفراق بيننا وبين الشيخ، لن يأتي الشيخ البيت بسبب كلامك العلماء، ولم أره من ساعة إذ. ثم بدأ لما بلغه أنني أرد عليهم قال هذا شيخ المرجئة في القليوبية. فقلت لهم أبلغوه السلام وقولوا له فعلاما قبلت يده وهو شيخ المرجئة وقد حدثك باعتقاده من قبل. هذا الهوى يهوى بأصحابه، هؤلاء من قرابة 20 سنة أو دونها بقليل طلبوا مني أن أدرس في معهد العزيز بالله، وكان القائم عليه في ذاك الزمان بعض طلاب هؤلاء المبتدع، وفعلا ذهبت وقابلت مدير المعهد، فلما استبان لي في الأخذ والرد منهجهم رجعت وقد عرفت حالهم. هؤلاء ماذا فعلوا بالعلماء؟ لما جاءت حرب الخليج قالوا العلماء منافقون، واتهموا العلماء بالكفر الصريح، وصرح بهذا أسامة بن لادن والظواهري ومحمد سرور نايف زين العابدين في كتابه العلماء وأمانة الكلمة. طيب الطائفة الأخرى ما كفروا العلماء، قالوا العلماء مغلوبون على أمرهم، وهذا رأي سلمان وصفر، ما كفروه، لكن العلماء مغلوبون على أمرهم، والعلماء لا يدركون واقعه، وهي شنشنة فقه الواقع. وقد سمعت بأذني صمتا إن لم أكن قد سمعته محمد بن حسان يقول: أنا الذي أقول لا يحل أن تعيش الأمة في واد وأن يعيش علماؤها في واد. هذا فقه الواقع، هذا فقه الواقع. فداروا في القدح بين العلماء على طرفين. أسامة يصرح بنفسي أقرأ مقالات أسامة، وقد بينت علاقتي مع أسامة كيف كانت ولم أره، كنت هناك أدرس في الجامعة جامعة العلوم الإسلامية، بيننا وبين أفغانستان 200 كيلو، من هنا أعرفه جيدا وخبرت حاله جيدا، وأعرف أصله وفصله ونشأته وأولاده وزوجتيه وأكثر. هذا يكفر. سلمان وسفر ومحمد عبد المقصود وعبد الرحمن عبد الخالق لا يكفرونهم، لكن يقولون العلماء جهلوا الواقع. ولما انقدم علينا عبد الرحمن عبد الخالق الإمارات فسئل لماذا يسكت العلماء عن فلسطين، فقال هناك في الشارقة في فمي ماء، والرجل إذا كان في فمه ماء وكلمته هل يستطيع أن يكلمه؟ أي لا أستطيع أن أتكلم. ثم هو يقدح في الشنقيطي ويقدح في العلماء ويقول كان عالما جامعة متنقلة، ولكنه ما كان يدرك من واقعه شيئا. فرد عليه ابن باز وقال له: بل كان عالما ربانيا محيطا بواقعه، ويجب عليك شرعا يا عبد الرحمن أن تتوب إلى الله. قصة طويلة. هؤلاء لما العلماء أفتوا بالاستعانة بالأمريكان كفروهم وجهلوهم. ثم هؤلاء ماذا قالوا عن أسامة الذي يكفر هيئة كبار العلماء؟ يقولون هو من المجاهدين في سبيل الله حقا، لا يختلفون في هذا، لا سفر ولا سلمان ولا محمد حسان ولا محمد عبد المقصود ولا عبد الرحمن عبد الخالق، لا يختلفون في فضل وعظم هذا الرجل وما هو عليه من المنهج الحق الذي يكفر العلماء. فإن لم يكفر العلماء صراحة، أعني الطائفة الأخرى، فقد أقروا من كفرهم. وهذا كان بسبب هذه الفتنة العظيمة. لذلك كان يقول ابن عثيمين: لقد أظهرت لنا حرب الخليج حقيقة أقوام كنا نحسن الظن بهم، فلما جاءت هذه الحرب أظهرت لنا أن القوم يقولون بقول الخوارج. وكان الألباني يقول: لا تقولوا سرورية، أقسم بالله وكنت أقول ذلك في أول الفتنة، عندما كان سفر في مكة وكان صديقه وملازمه شيخي وقرة عيني إدريس الأثيوبي. حدثت أن هناك رجل في اليمن اسمه إدريس الأثيوبي صاحب بدعة، ف فرعت. وكان آخر لقاء بيني وبين أستاذي إدريس قبل 8 سنوات في الإمارات. فلما حدثت أن هناك رجل في اليمن اسمه إدريس ثيوبي طلبت الشريط. فلما جاءني تبينني أنه ليس الذي أقصد، فكان يحدثني بحال سفر وبمناصحته مع سفر في هذا الوقت. إذا انظر أنت الآن في باب الجهاد، درست أن الجهاد لا بد يكون مع ولي الأمر. أخبرتك لما جهل أهل البدع هذا ماذا حصل من الضلال وماذا فعلوا لما لم ينتبهوا لهذا الشرط. الآن عندما يقول الشوكاني، وهو القول الحق الذي نعتقده، أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين إلا عند الضرورة. لماذا عند الضرورة؟ الله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإن وجدت الضرورة ووقع الاضطرار وكانت المصلحة راجحة على المفسدة في الاستعانة بالمشرك، فعندئذ نقول بهذا. وعليه نحمل حديث أحمد: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم، الحديث. وحمله على هذا المعنى طائفة من العلماء قبلنا، ورخص آخرون في الاستعانة بالمشرك ولو في غير ضرورة. هذه مسألة خلافية قديما وحديثا. ولذلك لما سئل الإمام الألباني: يا شيخ، بعد أن أفتى بأنه لا يجوز الاستعانة بالأمريكان، قيل له: يا شيخ، فقد ظهر بعض طلاب العلم ويطعنون في الشيخ ابن باز بسبب هذه الفتوى، فماذا تقول؟ فضحك ضحكته الجميلة، الله أكبر، ما أحلاه. كان جميل الوجه، جميل الظاهر، جميل الباطن فيما نحسبه عند الله. فضحك، قال: تسألوني عن ابن باز؟ لا شك أنه أخطأ في هذه الفتوى. ثم قال الألباني: وكنا نشكو قديما من احتلال فلسطين، وصرنا الآن نشكو من احتلال الحرمين. فقال السائل: يا شيخ، يطعنون في الشيخ ابن باز ويقولون أن الذي حمله على ذلك ضغوط سياسية ونحو ذلك. فقال: تسألوني عن رجل ملأ علمه طباق الأرض؟ تسألوني عن رجل ملأ علمه طباق الأرض؟ أهكذا يساء الظن بالعلماء؟ هذا كلام الألباني. أهكذا يساء الظن بالعلماء؟ نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا. فالشيخ أفتى. ومن الأمور التي ينبغي أن تفهموها أن الإمام ربيع ابن هادي تلميذ الإمام الألباني ألف كتابا ورد على الألباني في الاستعانة بالمشرك في الجهاد. ثم الشيخ أبى أن ينتشر الكتاب انتشارا واسعا لما ينبني أو لما رأى من استغلال الحزبيين لهذا الكتاب، ورد على الألباني في المسألة، وجمع أقوال العلماء الذين جوزوا الاستعانة بالمشركين، واحتج بالحديث عند أحمد وغيره، ورد على أدلة الإمام الألباني، وذكر الحديثين اللذين احتج بهم الألباني: ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم عن عائشة، وحديث المستدرك في مستدرك الحاكم: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فناقش الإمام ربيع شيخه الإمام الألباني، وطبع الكتاب، وعندي منه نسخة. وعلم واطلع من اطلع والألباني على هذا الكتاب. وما زال الألباني يقول عن ربيع حامل راية الجرح والتعديل، ويقول إن من فضل الله على هذه الدعوة أن سخر لها عالمين جليلين وذكر ربيعا منهما. قال: ولست أعلم له خطأ واحدا في كتبه، ولست أرى في كتبه شيئا يخالف مما نحن عليه الآن. أما تلميذه علي الحلبي تلميذ الألباني، فما أن ولى الألباني ظهره حتى ألف علي كتابه وطعن في أئمتنا طعنا لا يكاد أن يبلغه رؤوس أهل البدع في هذا الزمان، يسارعون في إحراق أنفسهم. إذن انظر هذه المسألة الفقهية وتنازع فيها العلماء قديما وحديثا، وانظر إلى الفتن العظيمة. رب الشباب وأوهم الشباب أن العلماء كفار مرتدون، وأوهم الشباب بعضهم أن العلماء جهل بفقه الواقع. وكان قديما الجماعة الإسلامية يأتون هنا بعض أمرائهم، محمد رمضان أمير العاشر من رمضان، شامل المليجي راعي الذي يدعي أنه تاب وأناب، كنت أناقشهم ماذا يقولون. ابن باز مفتي الحيض والنفاس قاتلهم الله، مفتي الحيض والنفاس ما عندهم فقه الواقع. عمر كان يربي طلاب محمد عبد المقصود فقه الواقع. يأتون من عند الجماعة من هنا يتهمون العلماء لفقه الواقع أن العلماء جهل. إذا خذ من العلماء، خذ منهم الفقه، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، أما كتاب الجهاد لا، هؤلاء جهلة في الواقع. خذ الجهاد من أسامة بن لادن، من محمد عبد المقصود، من سفر وسلمان. هذا كلامه. الآن الشنشنة الجديدة خذ من فلان الفقه، لكن لا تأخذ منه باب الجرح والتعديل، لا تأخذ منه باب الجرح والتعديل. يا أخي لماذا؟ أشهد بالله لقد ناقشت بعض هؤلاء الجهلة، وأنا عندما أقول جهلة وأقول سفهاء لا أنتقم في نفسي في شيء، إنما هذا من باب وصفهم. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر قيل له إن فلانا أبهمه البخاري وصرح به مسلم إن ثمرة باع خمرا، قال قاتل الله ثمرة، قال قاتل الله ثمرة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس قيل له إن نوفا البكالي يقول إن الخضر الذي جاء ذكره في القرآن ليس الخضر، إن الخضر الذي كذا ليس الخضر صاحب موسى، فقال كذب عدو الله. ابن عباس إيش رأيكم؟ كذب عدو الله، يقول عن رجل كذب عدو الله. المهم فناقشت رجلا من هؤلاء، فلما انتهى المناقشة قام وقبل رأسي ثم قال: أشهد بالله أنك أعلم منا بالعلم ونحن أعلم منك بالفكر. الفكر يعني إيه؟ السياسة يعني فقه الواقع. فقمت منتصبا وقلت كلمة أعجبته هو، قلت له: كل فكر لا يبنى على علم فهو جهل. هو بيقول إيه؟ أنت أعلم منا بالإيه؟ بالعلم، ونحن أعلم منك بالإيه؟ بالفكر. فانتصبت على قدمي وقلت: كل فكر لا يبنى على علم فهو جهل. قال: حتى دي ربيت فيها كمان. يا أولاد اتعلموا وأخلصوا وأحسنوا تربية أنفسكم. يا رب.